سواعد التطوير بنور الفكر والحكمة بنور الفكر والحكمة نزرع الأحلام نجسد حاضر الأيام ونحن على خطى الإسلام طوينا الجهل والظلمة طوينا الجهل والظلمة في السماء نجوم ونمسح دمعة المحروم وننصر بيننا المظلوم ونرعى الخير تشهد الأوطان نخلد في الملا بصمة نخلد في الملا بصمة.